أظن وصلنا عند أسباب النزول. العاشر أسباب النزول. طبعا لا شك أن أسباب النزول هي من المباحث المهمة جدا مما يتعلق بالقرآن الكريم. فالقرآن الكريم تعلمون أن آياته منها ما أنزل بسبب ومنها ما أنزل من غير سبب ظاهر، يعني من غير سبب ظاهر أو حادثة تعلق بها حكم. لكن ثمة آيات نزلت إجابة لواقع أو استجابة لحادث أو بيانا لحكم أو غير ذلك. هذه الحوادث تسمى أسباب النزول، تسمى أسباب النزول. نعلم القاعدة العامة التي تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني السبب ليس مقيدا لفهم الآية، السبب لا يكون مقيدا لفهم الآية وإنما معينا عليه. وهذه نقطة مهمة جدا، مش إذا نزلت آية في سبب معين معنى ذلك أن الحكم مختص بهذه الحادثة بما احتفت فيه، لا، وإنما يعني أن الآية نزلت استجابة لمثل هذه الحادثة وما شابهها مما ينتظمه القرآن، لأن القرآن ما نزل كتاب أحكام لحوادث، أحكام لحوادث، وإنما الحوادث قد تكون سببا في نزول حكم، لأن الله عز وجل أنزل القرآن ليكون صالحا لكل زمان ومكان. فلا شك أن الحوادث غير منتهية والآيات منتهية محدودة، فيجب أن تكون الآيات عبارتها أو معانيها غير منتهية بعدم انتهاء الحوادث، وإلا يكون القرآن مثل ما بيقولوا مثل ما بيقولوا اللي هي النظرة التاريخية للنص القرآني. هذول الناس من الحدثيين بيقولوا نفهم النص القرآني والنص الحديثي على النظرة الحديثية التاريخية، وهذه جاءت من طه حسين وغيره. يعني خلاصتها إن القرآن نزل في تاريخ معين ليعالج وقائع معينة في ذلك التاريخ، فننظر إليه في هذا السياق. بقولوا ما الكلام فارغ، ليه؟ لأن القرآن ختم به الأديان وختمت به الكتب السماوية وختم به وحي السماء، وذلك أن أم أيمن رضي الله عنها وأرضاها مرضعة الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم بكت، فسئل ما يبكيك؟ قالت أبكي انقطاع خبر السماء. طيب الله عز وجل ذكر أنه لم يخلق الناس سدى، صح؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لن يترك سدى. طيب إذا كان الله عز وجل لن يترك الإنسان سدى ولم يخلقه عبثا وأوجب عليه تكاليف وسيحاسبه ويجازيه بها يوم القيامة، فكيف يحاسبه ويجازيه وهو لا يعطيه كيف يعبده؟ إذن لابد من أن القرآن خطاب رباني يتناسب مع كل العصور، يتناسب مع كل العصور. فإذا قلنا أنه يتناسب مع كل العصور فهذا يقتضي أن يكون القرآن الكريم الحكم فيه والعبرة لألفاظه، فتكون مدلولات ألفاظه غير متناهية، واضح؟ فبتكون فائدة معرفة أسباب النزول الإعانة في فهم الآية، الإعانة في فهم الآية. في بعض الآيات تفهم على وجه، تفهم على وجه، فإذا ظهر سبب النزول فهمت على وجه آخر. لأن ما الذي ساهم في فهم الآية على الوجه الآخر؟ هذا السياق. يعني الأوقات بيجي بيقول لك واحد والله فلان قال كذا وكذا لا تقبله، قل له لا لا لا، واحد ثاني يقول له لا انقل النص بأمانة، فلان قال كذا وكذا فهذا جاوب عليه كذا وقال من ضمن كلامه كذا، فبيختلف. شوف فهم الكلام في السياق يختلف عن اجتزاؤه، وأهل الأهواء غالبا ما يجتزئون العبارة. لما يكون واحد يحكم هواه بيقول لك والله فلان ذكر كذا وكذا، طب ارجع بتجد انه لم يقل هذا الكلام، او انه يعني بعضهم خاصة مثلا في مسائل العقيدة تجي بيقول لك والله شيخ الإسلام تيمية قال بكذا قال بكذا، قال انه الله عز وجل جسم، قال انه ابصر شوق، اشياء مثل هذه. بترجع للنص تجد أن النص مجتزأ، أو أنه قاله عن أناس مثلا في مقام الرد أو في مقام التنزل، هذا في مقام الحجاج. يعني تيجي أنت أوقات ما بجوز لك الأمر ابتداء، يعني تيجي تقول طيب أنا خلينا أقول معاك أنه كذا، طيب وهذا مترتب عليه كذا وكذا، إذا كلامك فاسد. فهذا يسموه إيش؟ التنزل في الحجة، يعني أنت تنزل عند حجة الخصم لبيان فسادها، هذا بسميه إيه؟ التنزل. فأنا ما بقول الكلام متبن له، وإنما أقول إيه؟ من باب التنزل أو من باب السياق. والله يقول وقد قال فلان وفلان وفلان أن كذا وكذا وكذا وكذا، فبروح بترك مين اللي قال وبنسبها للكاتب للناقل، هذا أيضا لا يجوز. الحق أنك ينبغي أن تنقل الكلام على سياقه، زي ما بتشلك على معذرة لمن تحب تبحث عن معذرة لمن تبغض، وهذا الأصل أن يكون أهل العلم أبعد ما يكونون عنه، لأن هذا إحنا لسنا في مقام حب وبغض، وإنما في مقام تعبد لله عز وجل. نعم، نرجع إلى النظم. بيقول وصنف الأئمة الأسفار فيه فيمم نحوها استفسارا. وصنف الأئمة الأسفار، أي وصنف أي وكتب علماؤنا الأئمة في أسباب النزول الكتب الكثيرة. كتب علماؤنا، صنف، التصنيف هو الجمع، الجمع للمتآلف، الجمع للمتآلف. فصنف الأئمة أي كتب الأئمة الأسفار في أسباب النزول. الأسفار جمع سفر، والسفر هو الطائفة من الكتاب. فيه أي في أسباب النزول. وصنف الأئمة في أسباب النزول الأسفار، فيمم نحوها استفسارا، أي يمم أقصد. أقصد في ناس بيقول لك، أظن العراقيين يمكن يقولوا، المصريين يقولوا اليم دي، مش هيك المقصد هذا؟ يعني اليم الجهة، الجهة بيقول لك اليم دي، يعني الجهة هذه. فيمم أي يقصد، كلكم تعرفوا قصيدة يمم نحو المدينة، ها؟ أي يقصد واتجه نحو المدينة. فيمم نحوها استفسارا، أي يمم أو اتجه أو اقصد نحو هذه الأسفار إن كنت تريد الاستفسار عن أسباب النزول للآيات. وطبعا أسباب النزول باب شائك حقيقة، لأن مثلا مثل الواحد وهو من أشهر من صنف في أسباب النزول يأتي بكثير من الأحاديث، بعضها لا ينمو ولا يبلغ لدرجة الاحتجاج أو الاستشهاد فيه. لذلك حاول أن يبين المصنف رحمه الله بعض المسالك الحديثية فيما يتعلق في أحكام أو الدراسة الحديثية في أسباب النزول. وهذا يجعلنا يمم نحو شيء مهم، وهو أن الاعتبار بالمسلك الحديثي يختلف باختلاف المناهج والحاجات. فمثلا الآن إحنا إذا أردنا أن نبحث حديثيا في مسألة عقدية أو مسألة عقدية، الأصل إن المسلك الحديثي يختلف عن لما نكون نبحث في حديث في سياق الفقه. عشان هيك بتجدوا مثلا واحد كيف؟ نعم، نجد مثلا إنه العلماء يتشددون في أبواب العقائد ما لا يتشددون في أبواب الفقه، بل إننا نجد مثلا أن مسلك الفقهاء في التصحيح والتضعيف في مسائل الفقه يختلف عن دراسة الحديث المجرد. فمثلا واحد مثل الإمام أحمد يضعف حديث إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل خبثا، ماشي الحال، لكنه يعمل به. لما نقرأ في مقدمات مثلا أصحاب السنن يجي يقول لك أبو داود جمعت في مصنفي هذا ما عليه العمل عند أئمة الأمصار، وفي أحاديث ضعيفة لكن عليه العمل. فمسلك الفقهاء في التصحيح والتضعيف يختلف عن مسلك المحدثين إذا بدنا نصحح حديث من ضعف شيء وإن نعمله في الفقه شيء آخر. واضح؟ فإذا انتقلنا إلى موضوع التفسير الأمر يختلف. يعني قد تقبل في التفسير ما لا تقبله في الفقه، وتقبل في الفقه ما لا تقبله في الحديث أو في العقيدة. وإذا ذهبنا إلى رواية السيرة نجد أن التشدد في رواية السيرة أقل. واضح؟ وإذا انتقلنا من روايات السيرة إلى الروايات التاريخية نجد أن التشدد يقل. هذا ليه؟ من جهة الخطورة. فأنت لما تيجي رواية تاريخية بيكون مسلك التصحيح والتضعيف فيها، إذا يعني كثير من الناس اللي الإخباريين اللي بيقولوا عنهم الإخباريين اللي يروون التاريخ بيكون ضعيف لكنه يؤخذ بروايته التاريخية، ماشي الحال. مثل ما يتكلم عن ابن إسحاق مثلا، ابن إسحاق في المقياس الحديثي فيه ضعف، أو الواقدي مثلا فيه ضعف، لكنه في السيرة يعتمد عليه ويستند. ليه؟ لأن المسلك في التصحيح والتضعيف في السير يختلف عنه في الفقه، ويختلف عنه في الحديث، ويختلف عنه في العقائد. واضح؟ الآن تقدمنا هذه المقدمة حتى نفهم الكلام الذي يليه. ما فيه يروى عن صحابي رفع وإن بغير سند فمنقطع. الآن الروايات في أسباب النزول غالبا هي مروية عن صحابة، مروية عن صحابة، فما أسند فيه للصحابي فهو المسند في أسباب النزول. ما بنقول عنه زي حكم الحديث إنه هذا إيش موقوف. المرسل إذا كان في أرسله صغار الصحابة عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسقط الصحابي، أو التابعي أسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المرسل. لكن اللي الحديث الذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه يعني يروى في أحكام العقائد أو أحكام الفقه أو كذا عن الصحابي مقول عنه إيش موقوف، اللي آخر السند سنده متصل للصحابي إيش اسمه موقوف. لكن في التفسير وفي الأسباب النزول لا يعتبر إيه متصل مسند، لأن كل اللي رووا أسباب النزول هم إيه من طبقة الصحابة. واضح؟ طيب الآن إذا روي طبعا ليه؟ لأنه الصحابة رضوان الله عليهم نقلوا الأحداث التي شاهدوها، نقلوا الأحداث التي شاهدوها، فلا يشترط فيه أن يحدث فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أنت مش عمالك تثبت آية أو تثبت حديث، وإنما تثبت واقعة احتفت بنزول الآية، فبكون غاية سندها أن يرويها صحابي شاهد الواقع، هذا أعلى السند. واضح؟ طيب ليه؟ لأن أصل الصحابة عندنا كلهم عدول. بعض أئمة الحديث يرون أن رواية الصحابي لما لا مجال فيه للاجتهاد أو تفسير الصحابي في حكم المرفوع، فقد ذكر الإمام الحاكم رحمه الله في المستدرك قال: وليعلم طالب هذا الفن، يعني فن إيش؟ لا الحديث، الحديث. وليعلم طالب هذا الفن أو هذا العلم أن قول الصحابي الذي شهد التنزيل في تفسير آية هو في حكم المرفوع. طبعا هذه القضية مش متفق عليها، مختلف فيها بين العلماء، لكن تفسير الصحابي لآيات شهد تنزيلها يكون في حكم إيه؟ المرفوع، لأنه بقول لك إنه هذه الآية نزلت في هذا السياق لتفيد هذا الحكم. واضح؟ يعني ليه مرفوع؟ مرفوع. مرفوع. مرفوع. وليعلم طالب هذا الفن أن قول الصحابي الذي شهد التنزيل هو في حكم المرفوع، في حكم المرفوع، يعني إيش؟ في حكم مرفوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حكم الحديث الصحيح المتصل. واضح؟ طبعا إذا ما كانش في علة قبله. طيب طبعا ذكر الحاكم هذا لما ذكر في سياق حديث: ومن الناس من يتخذ له الحديث ليضل عن سبيل الله، قال هي في الغناء، وما روي عن ابن مسعود في قوله تعالى: وأنتم سامدون، أنها قال هو الغناء بلغة حمير، قال فهذا احتج فيه الحاكم على حرمة الغناء. نعم. وإن بغير سند فمنقطع. الآن إذا واحد والله رفع إلى الصحابي سبب نزول دون أن يذكر السند، شو بيكون هذا؟ يكون منقطعا. طيب أو تابعي فمرسل، أو تابعي فمرسل. الآن إذا ذكر سبب النزول بسندي عن فلان عن فلان عن فلان ووقف عند وين؟ عند تابعي، فبيكون حكمه إيش؟ مرسل. بيكون حكمه مرسل. مرسل أرسل الشيء إذا أطلقه، أرسل الشيء إذا أطلقه. التابعي هل شهد التنزيل؟ ما شهدش التنزيل. طب من وين؟ إذا كان ثقة وعدل، مش إذا كان كذاب، إذا كان عدل وصادق ويجي يقول نزلت هذه الآية في كذا، ماشي حال، في سبب معين. لأن لما يقول التابع الثقة العدل الصادق إنه هذه الآية نزلت في كذا، معناته من وين يكون عرفها؟ من الصحابة. من الصحابة. الآن لكنه أرسل الرواية دون ذكر الصحابي، ففي هذا السبب شو قلنا عنه؟ مرسل. يعني أطلق السبب النزول دون ذكر من أعطاه هذا السبب. نعم. الآن أو تابعي فمرسل، أي فيرسل فهو في حكم المرسل. وطبعا المرسل له قصة عند المحدثين، إذا أخذنا مصطلح راح تعرفوها إن شاء الله تعالى. وصحت أشياء كما لإفكهم من قصتي. نعم. وصحت، يعني وصحت أشياء، طبعا أطلقها هنا للروي، وصحت أشياء كما لإفكهم من قصتي. كما لإفكهم، لإفك المنافقين من قصة حادثة الإفك، قصة حادثة الإفك. وطبعا معروفة آيات الإفك للعشرة في سورة النور، كانت بقصة حادثة الإفك التي بدأت منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة المريسيع أو بني المصطلق. والسعي والحجاب من آياتي. السعي، قصة السعي بين الصفا والمروة. طبعا قصة السعي بين الصفا والمروة تعرفوها، أن يعني ورد فيها عدة أحاديث في أسباب النزول، لكن يعني العبرة أن ورد أن الصحابة رضوان الله عليهم، كما أظن في حديث عن أنس يمكن في البخاري أو في مسلم في أحدهما نسيت، أنه قال كان الصحابة رضوان الله عليهم يرون أن السعي بين الصفا والمروة من شأن الجاهلية، من شأن الجاهلية، فكانوا يظنوا أن السعي بين الصفا والمروة من شأن الجاهلية. ليه؟ طبعا تعرفوا شو قصة الصفا والمروة، احنا عندنا قصتها ايش بالضبط. ثم بعد ذلك وضع صنمان على الصفا والمروة، قصة إساف ونائلة اللذان زنيا في الكعبة في الحرم، فقالوا نضع لهما تمثالين، واحد على الصفا وواحد على المروة، نبعد عنهم حتى نلعنهما كلما مررنا بهما، فتطاول عليهم الزمن فعبدوهم من دون الله. واضح؟ الآن الجيل، نعم، هم الذين عبدوا المشركين، عبدوا يعني حطوا هذا إساف ونائلة رجل وامرأة زنيا عند الكعبة، فقالوا يعني من شناعة فعلهم نضع لهم تمثالين صنمين حتى نتذكر فعلتهما، نشنع عليهما تشهير، يعني كيف بنشر صور مجرمين للتشهير بهم مثلا، فوضعوا واحد على الصفا وواحد على المروة، عشان كلما جئنا إلى الصفا أو إلى المروة نلعنهما. فلما راح ذلك الجيل بعد فترة صاروا يظنوا أن هذين الصنمين لأشخاص مقدسين، فأصبحوا يعبدوهم من دون الله، زي قصة إن أول ما دخلت الشرك على الناس أن في قوم نوح كان فيهم رجال صالحون وهم يغوث ويعوق، وقالوا لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، أربعة كانوا رجال صالحين، فجاء الشيطان فقال لهم هل جعلتم لهم تماثيل تذكرونهم يذكرونكم العبادة، فصنعوا لهم تماثيل، فلما تطاول الزمن عبدوهم من دون الله. هذه أول قصة شرك عبادة أصنام كانت على الأرض، واضح؟ لأجل ذلك ينتبه لهذا، ينتبه لهذا، ولعل هذه العلة في تحريم تعليق الصور، في تحريم تعليق الصور. أذكر وهذا شيء أنا حدث معي يعني نفسي، طبعا تعرف أنه الصور الفوتوغرافية الراجح أنها جائزة لكن غير توسع زائد، لكن يحرم تعليقها، يحرم تعليقه. أذكر وأنا صغير السن، ربما يعني من كان في سني أو أكبر يذكرون هذا الشيء، كانت معظم البيوت فيها صورة رجل كبير في السن يحمل على ظهره شيئا ماشي حال، طبعا ما كانوش حطوا صورة الأقصى ولا إشي، بس واحد حامل على ظهره حمل وماشي، اختيار كبير. فكنت أشوفها في معظم البيوت، تعرفوا الناس حديثين عهد بنكبة ونكسة وحالتهم حالة، فأنا أشوف هالختيار الكبير اللي حامل إشي على ظهره، فأظن أنه هذا واحد وزع الخير، فغلب على ظني أنه هذه صورة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما بعرف أنا شو بدري، ولد صغير. ليش؟ لأنه يعني مش معقول يكون في كل بيوت إلا يكون يعني إنسان مقدس وإله قيمة كبيرة وإله كذا، فأنا ما أعرف شيء أكبر من الرسول صلى الله عليه وسلم. وبتشوفه مش في بيوت مثلا أقاربك، في بيوت الناس. فسألت والدي وقتها، طبعا والدي كان خريج أزهر ودارس دراسات عليا وكذا، فقال لي لا يا ابني هذا مش هيك، هذا قصته أنه بمثل النكبة الفلسطينية وأنه الناس خرجت وكذا، وهذا لا مش إنسان مقدس ولا شيء، بس هيك صورة رمزية من هالكلام وضح لي. فأنا بقول لو أنه أنا مثلا ما سألت وتطاولت شؤون يعني سنية الجهل، الحمد لله الآن إحنا في سنية تفتح ووعي ووالى آخره، ربما اعتقدت هذه العقيدة وظنيت أنا صح ونقلتها لناس ثانيين وشيء من هذا القبيل، فهذا ينتبه له جيدا، ينتبه له جيدا. ليش اللي مش عندك محترم ممكن يصير عند غيرك محترم، والشيء اللي مش عندك مقدر مقدس ممكن يكون عند غيرك مقدس، وهذا بتشوفوه خاصة في المجتمعات اللي قليلة العلم الشرعي. يعني في مجتمعات بتكون مترفة وفيها جهل وفيها بعد وأشياء مثل هذه، يعني يدخل عليها بعض التقديس من بعض هذا الشيء، وفي صور له كثيرة. يعني أنا ذكرت هذه الصورة لأنها حدثت معي شخصيا، لكن في صور كثيرة بيجي بيقول لك والله مش هذا شيء مقدس، مش هذا شيء مكرم، مش هذا شيء مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشياء مثلها. نعم، فكانوا يظنون أن السعي بين الصفا والمروة هو من شأن الجاهلية، فتحرجوا منه، فتحرجوا منه، حتى أنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وهذه القصة هي التي فسرت سبب النزول، هذا سبب النزول شيء أنهم تحرجوا فأنزل الله عز وجل. دكتور هي أنس ولا عن عائشة؟ لا، قصة عائشة الآن راح أذكر. فعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أشكل قصة استشهدت بقصة نزول آية الصفا والمروة لإشكال، لتوضيح إشكال، مش قلنا أسباب نزول لتوضيح الإشكال، لتوضيح إشكال لعروة، عروة ابن أختها، عروة ابن أختها، عروة ابن من؟ ابن الزبير. أمه مين؟ أسماء بنت أبي بكر صاحب ذات النطاقين. عائشة أخت أسماء، فعائشة خالة عروة. جاء عروة إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، قال لها يا أم أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أرأيت لو أن حججنا فلم نطف بين الصفا والمروة؟ قالت له بئس ما قلت يا ابن أختي، إنما كانت العرب تتحرج، كانت العرب تطوف بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام تحرجوا وظنوا أنه من شأن الجاهلية، وإنما فأراد الله عز وجل أن يرفع عنهم الحرج الذي كان عليهم، وإنما قال الله عز وجل فلا جناح عليهما، فلا جناح عليهم أي الطوف، فلا جناح عليه، فلا جناح عليه أي الطوف بهما، ولو جاز أن لا يطوف لقال فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. واضح؟ فوضحت سبب النزول، سبب النزول وضح مقصد الآية وبين حقيقة رفع الحرج عن ذلك. طيب، والحجاب من آياتي، أيضا آيات الحجاب، آيات الحجاب، وهي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، طبعا الحجاب اللي هو حجاب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي أمهات المؤمنين عن عموم الناس، قال يا رسول الله إن أمهات المؤمنين يدخل عليهن البر والفاجر، وأرى أن يحتجبن دون الناس، فأنزل الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. واضح؟ فكانت هذه من الأشياء التي وافق فيها عمر بن الخطاب الوحي، طبعا وافق الوحي في موضوع الأسرى، ما كان نبيا يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض، ووافق النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الخمر، وافق النبي أيضا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم 70 مرة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وافق الوحي في هو الأرجح ثمانية، أرجح ثمانية. وافق الرسول صلى الله عليه وسلم، وافق الوحي في قضية طلاق النساء. عجيبة هذه القصة، هذه القصة عجيبة. يعني لما جاءت زوجته تراجعه في شأن النفقة، فعمر هذا عمر قال لها كيف تراجعينني؟ قالت إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه في ذلك فلا ينكر عليهن. قال ويفعلن ذلك؟ بيسوون هيك؟ وحفصة بتسوي هيك كمان؟ صعب حاله راح على حفصة. قال لها لا يبلغني أنك تراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء أبدا، واسأليني ما بدا لك. أي شيء بتحتاجي بتيجي بتطلبي مني أنا، أما لا تراجع رسول صلى الله عليه وسلم، لا تطلب منه شيء مطلقا. ولا يغرنك أن صاحبتك أوضأ منك وأحب إلى رسول الله منك، وأبوها أحب إلى رسول الله من أبيك. يعني ما يغرك أنه عائشة بتراجع رسول صلى الله عليه وسلم في النفقة فتسوي لك نفسك أن تراجعي النفس، تراجع رسول صلى الله عليه وسلم في النفقة. هي أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، وأبوها أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبوك، ويوشك أن يطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فتئ بعيدا حتى شاع الخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يطلق أزواجه. فجاء عمر يعني مسرعا يهرول، كان طبعا تعرف قضية التناوب بينه وبين رجل من الأنصار. فجاء مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده في بيته معتزلا نساءه، فقال هل طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجاته؟ قالوا ما نعلم، اسألوا. فراحوا استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ومرتين وثلاثة حتى أذن له في الأخير. طبعا قصة عند البخاري عجيبة. فلما أذن له فقال أريد أن أخفف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل ما أسأله طلقت ولا ما طلقتش، بدي أسأله، بدي أخفف عليه. فقال له يا رسول الله لو رأيتنا ونحن معاشر المهاجرين قوم نغلب نساءنا، فلما جئنا على إخواننا من الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإنني قد سمعت قد راجعتني زوجي في شيء، فذكرت لها، ذكر القصة بتفصيلها. فهل يا رسول الله طلقت نساءك؟ فقال له لا. فقال الله أكبر، ثم خرج يبشر الناس. فكانت قصة يعني حقيقة لو إنه إحنا بننظر لها، كيف أنت مثلا ابنك إذا بصير في عنده نقص في بيته بتروح أنت من جيبتك تحط له، وعيب وما بصيرش والله، ولازم يحط له وننفق عليه ونساعده. بس إحنا هذا الشيء ما بنشتغل مع بناتنا، ما بنشتغلش مع بناتنا، بنت محتاجة والله جوز هيدبر، وهذا الشيء هذا ما بيجوز. هذا الواقع حقيقة، هذا الواقع. يعني الأب ممكن عنده استعداد يدفع مثلا 5,000 دينار يساعد ابنه في أنه مثلا محتاج، مثلا بده ثلاجة يجيب له ثلاجة كذا، بس قلة من الناس من عنده استعداد تبذل لبناتها. والأصل العدل، الأصل العدل، طبعا العدل في العطية، العدل في العطية. وإن كانت يعني الابن نفقته على أبيه إذا افتقر، ونفقة المرأة على زوجها، نفقة المرأة على زوجها لا شك أنه هذا فارق. لكن يعني كويس الواحد، يعني في ناس كثيرين تلاقيه أنه بساعد بنته في زواجها، خاصة إذا تزوجت من رجل صاحب دين وكذا ووضعه المادي ضعيف، فبقول لك أنا مثلا علي غرفة النوم، أنا علي الحفلة، أنا علي كذا. طبعا في ناس بيشوفوها منقصة، وفي ناس بيشوفوها يعني من باب يعني الستر وشراء ذي الدين يعني، وأشياء مثل هذا. فالناس متفاوتون في ذلك. طيب من آياتي خلف المقام الأمر بالصلاة. أيضا من ذلك أيضا هذه من الأشياء التي وافق فيها عمر الوحي، قال يا رسول الله هل اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ فأنزل الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. طبعا نزلت واتخذوا مقام إبراهيم من يعني من غالب المنطقة، من غالب المنطقة، لكن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى خلف مقام إبراهيم، فجعل مقام إبراهيم بينه وبين الكعبة. وهذا طبعا هو تمام السنة، لكن في بعض الأحيان هذا بيكون يعني خطأ، مثل يعني إذا كان مثلا في مشقة، في زحام، في حج، في مسعى، كل ما المطاف عفوا كله مليء صحن الحرم، فبتلاقي في بعض الناس بيوقف وبيصلي. وغالبا يعني هذا في الأعاجم أكثر ما يكون، بظن أنه يعني صلي خلف المقام معناته لازم أصلي خلفه لو أنه بقاتل الناس. وهذا رأيناه، يعني أذكر أنه يعني كان من الأشياء اللي أنا عايشتها في الحرم، في الحج، تعرفوا المطاف يكون صحن الحرم كله ملأ، فبيكبر، فشو بروح بيصوه؟ بروح بيصلوا السنة، والناس بتطوف مش قادر تطلع. طبعا انت بتجرد ما كبر بيصطفوا الناس ادوار ادوار ادوار ادوار، وايش بيصير؟ صلي السنة، لا تقدر تسعى، لا تقدر تطوف، ولا تقدر تطلع من الصحن، واذا مريت من قدامه بقاتلك. ورغم انه العلماء رخصوا انه السترة غير واجبة في الحرم، ومع ذلك طب يا اخي بتقول له، في ناس بس بدك تمر، تقول له يا اخي سنه خليه اذيه المسلمين حرام، وبفهمش يعني انت مشان تطبق سنه بتاذي المسلمين، لا خليك مكانك قاعد وخلي الناس تمر، بدك تقعد مش مشكله، فيش افضليه لصحن الحرم عن غيره الا مشاهده الكعبه، وممكن تشاهدها من الطابق الاخير. على الاقل افتح المجال للناس اللي بتطوف حتى تطلع، وفيهم كبار سن وفيهم الى غير ذلك من الامور. نقف عند هذا، كنت أظن أنه راح نخلص الحادي عشر والثاني عشر، لكن الوقت ضاق دون المنى. نعم، بالنسبة لزيارة القبور الصحابي كيف نزلوه؟ أقول لك شيء، أول شيء شد الرحل، يعني أن أروح أسحب حالي مشوار خصوصي مشان أروح على قبر الصحابي الفلاني هذا يجوز؟ لا لكن الآن بعطيك الصورة كاملة عشان تفهمها، والآن تجد الجواب إن شاء الله. لكن أنت مثلا كنت في حمص، فرحت زرت قبر خالد بن الوليد أو قبر عبيد الله بن عمر، ما في مشكلة. أما أطلع من هنا أروح أكلف حالي مشان أروح أزور قبر خالد بن الوليد في حمص، هذا لا يجوز، لا يجوز شد الرحال، إلا لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد. لأن إذا زرته مثل ما تزور أي قبر أي قبر إنسان، تترحم عليه وترضى عنه وتترضى عنه وتدعو الله عز وجل له، هذا هو يعني هذا المشروع للصحابة مشروع لغيره، لكن الصحابة أولى بالبر. يعني مش معقول والله إنك تمر على حمص وما تمرش على قبر خالد بن الوليد، مش معقول، مش مقبول يعني. لكن ما تقصد أصالته، وتذهب تترضى عنه، لا يعتقد بأنه هناك فضيلة للقبر. يعني أنت تعتقد أنه أنت دعائك مستجاب عند القبر، هذا دعائك مستجاب عند في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تتوجه إلى القبر وإنما تتوجه إلى القبلة، واضح؟ هذا هو الوارد المسنون. ما عدا ذلك الناس اللي لا بتلاقيه بمر من قبر حتى بترحمش عليه، قال يعني عشان أنه متورع، هذا خلط. والناس اللي بتروح تقصد بيقول لك والله بدنا نروح على الكرخ مشان نزور قبر الصحابة الثلاثة، هذا كمان لا، لا هذا ولا ذاك، لا هذا ولا ذاك. أنا والله رايح هناك، رايح على المزار، خليني والله أمر أزور ما فيش مشكلة الصحابة وأترضى عليهم. أما يعني أنه أقصده أصالة لا، ولا نعتقد بأنه في أفضلية أو الدعاء مستجاب عند أحد، لأن استجابة الدعاء تتوجب، هذه عبادة تحتاج إلى دليل، وهذا الدليل مش موجود، واضح؟ وهذا الذي نعتقد أنه جاء به الأدلة، وهذا الذي كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. كثير من الناس يستدلون بأدلة لا تثبت. يستدلون بأدلة لا تثبت. وفي بعضهم الناس المشهورين معروفين بيستدل بأدلة مش صحيحة. إذا بتثبت أنا أولى الناس إني أخذها، لأنه أنا متعبد لدين الله عز وجل بما يثبت. ما ثبتش أنا ما عنديش استعداد أنا أبتدع عبادة بحديث ضعيف أو موضوع أو لا أصل له. واضح؟ وكثيرا يعني من الناس يعني المشهورين يعني، وأنا وقفت يعني على بعضهم، بيجيب أحاديث بيكون أصلها في البخاري ومسلم، بقول لك في البخاري ومسلم، هو مش في البخاري ولا في مسلم، أصله في البخاري، بس النقطة اللي بستدل فيها من الحديث بتكونش لا في البخاري ولا في مسلم. وبعضه بيجي يقول لك صحة وبكون الحديث موضوع، وهذا موجود. ويعني أنا بديش أذكر أسماء، بس يعني هذا موجود، هذا موجود. نعم. يعني كثير الناس اللي بروح على العمرة بقولوش إنه مثلاً أنا بدي أروح أصلي في المسجد النبوي، بقولوا إحنا من نروح نزور الرسول صلى الله عليه وسلم. صح، وهذا لا شك إنه يعني إحنا بنقولش إنه هذا شرك ولا كذا، بس ما بكونش هذا مقصدهم الحقيقي. حقيقة الناس بتروح مشان تصلي في المسجد النبوي ومشان تصلي وتسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو مقصود يعني تبعي وليس أصالة. يعني فيش حدا بيجي بروح بسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم بل طالع، لا، كل بكون رايح بقول لك نفسي أصلي في الروضة، نفسي أصلي في المسجد النبوي وأظل قاعد فيه وكلام بهذا الوقت. لكن أوقات التعبير درجة التعبير أنه والله سلم لي على الرسول ورايح أزور الرسول وقبر الرسول وكذا، لكن حقيقة غالبهم لا يقصد هذا على وجه الدقة، والله تعالى عنه. سؤال آخر. أنتنا كيفية الدعاء يعني. سمي دبان يقول السلام عليك يا فلان يعني. أنو على ال لا، إحنا عندنا ورد، عندنا فيش عندنا السلام عليك، هذا بس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله علمتنا كيف نسلم عليك، كيف نصلي عليك، فعلمنا كيف نسلم عليك فعلمهم، هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إحنا غير الرسول صلى الله عليه وسلم بنقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون. بس الدعاء الوارد هذا هو اللي وارد، غير هيك مش وارد شيء. وإن كان قبر واحد، وإن كان قبر واحد، إن كان قبر واحد مقبرة، هذه مقبرة. والوارد أن تدعو، وارد أن تدعو له وتستغفر له، وهذا وارد. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء فصلى على المرأة التي كانت تقوم المسجد ودعا لها واستغفر، ووارد في هذا. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، فهذا وارد إنك تستغفر له، هذا أي واحد لأي إنسان في أي مجال تستغفر له ما في مشكلة. أما نص مخصص ما في دليل إلا هذا الذكر اللي هو للمقبرة ولعموم الأموات على وجه العموم، أما على الخصوص مش وارد إلا في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.